دون إكراه، دون أسلوب التخويف، وكذلك إقناعهم بالحجاب كقناعة وحب في الله وليس عادة نريدها عبادة، ولكن نفتقر إلى الأسلوب. إذا عندك أسلوب طيب نتمنى أنك تفضل علينا فيه. الله يرضى عليك ويغفر لي ولك. وإذا تكرمت نبغى تلفونك، نتواصل معك في أمور يصعب الشرح على الهواء. خذه الآن من الكنترول، بارك الله فيك، الله يرضى عليك. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. كيف بك شيخ مسعد؟ الحمد لله. السلام عليكم، عامل ايه حضرتك؟ الحمد لله بخير حال. والله بجد برامجك وبرامج الشيخ محمد حسين وقناة الرحمة نفسها يعني بقى جنة في حياتنا. اللهم لك الحمد. بجد والله بجد والله العظيم يعني كل علمائها بجد والله العظيم. بقول لحضرتك انا لسه سألك سؤال من شوية، بس انا يعني حضرتك يعني مش عارفة ما عرفتش اقوله ولا ايه. بقول لحضرتك والدتي واحدة اتهمتها ان هي عمل لبنتها عشان هي ما تتجوزش، ووالدتي مظلومة في الحكاية دي، فوالدتي بتعيط من ساعتها، فهتعمل ايه؟ هقولك يا اختي، اي حد يتهم اي حد بتهمة نطلب منه البينة. ايوه البينة على من ادعى. إما كانش في بينة يبقى على من اتهم أن يقسم بالله أنه لم يفعل. طالب التحلف والله قال أنت نحلف. البينة على من ادعى واليمين على من أنكر. والوالدة لا تكترث بهذا، فإن الله جل جلاله لم وقع الناس من الكفار ومن المشركين فيه عز وجل، يعني من البشر من شتم رب العالمين. ربنا يرضى عليك، جزاكم الله خير. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله يا شيخ. حياك الله وبياك وجعل الجنة مثواك. وبياك. تفضل. جزاك الله يا شيخ. أنا أبو حسين من العراق. حياك الله وحيا الله أهل العراق. جزاك الله خير يا شيخ. أنا حراس المساجد في بغداد. عفوا ارفع صوتك وتكلم ببطء. هات السؤال. أنا أحد حراس المساجد في بغداد. نعم. نعم. يا شيخ يعني من نروح للوقت السني فيحاسبونا على الحاجة. يقولون يا رب سنة نبوية. يقول ما جاهز. طيب أنا أرجو من إخواني في الكنترول برضو لو فهموا السؤال يبلغوني به إن شاء الله. يعني أنا فهمت الحد أنك حارس مسجد في بغداد. طيب اتصال آخر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفضل. طيب نستأنف بارك الله فيكم. نستأنف كفاية الصلاة. بارك الله فيكم. عمر بن الخطاب على جلالة قدره، تخيلوا، وهو المبشر بالجنة، وهو الفاروق، وهو الملهم، وهو المحدث المحدث، وهو الذي كان مع الصديق للدين كالسمع والبصر، عمر، وسنقف معه الفاروق. تخيلوا يا إخواني، اتهم نفسه بالنفاق، ذهب إلى كاتم سر النبي، إلى أمين سر النبي حذيفة، وقال أنشدك بالله أسماني لك النبي في المنافقين؟ قال لا، ووالله لا أخبر أحدا بعدك. شفت الناس، مفيش حد شايف نفسه إنه بقى حاجة. يوم ما أنت ترضى عن نفسك يبقى أنت هالك، يوم ما نفسك تعظم في عينك يبقى أنت ضايع. عبد الله بن عمر مرض، قالت له زوجه ما تشتهي؟ قال أشتهي حوتا، أشتهي أن أكل سمكا، فجاءته بسمكة وأعدتها وجعلتها بين يدي، شرع في أكلها وإذا بالباب يطرق، قالوا من؟ قال سائل أطعمونا يا عباد الله. قال يا بني احمل إليه هذه السمكة. فقالت امرأة ابن عمر يا أبا عبد الرحمن أنت مريض وهذا طعامك وقد اشتهيته وقد اشتهيته وجئناك به، دعني أصرفه بدرهم. قال احملي إليه الطعام، لقد قال رب العالمين لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. فبكى ولد ابن عمر وقال تقبل الله منك يا أبي. فبكى ابن عمر وقال لو أضمن أن ربي قبل مني خطوة ما أحببت البقاء في دنياكم. أتدري ممن يتقبل الله؟ إنما يتقبل الله من المتقين. هذا عمر، هذا ابن عمر. سفيان الثوري يقول: ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي، إنها تتقلب علي. وكان يقول إذا ذكر الصالحون فأف لي وتف. ده سفيان الثوري. قال عمر بن ذر: قلت لأبي: يا أبتاه، ما لك إذا وعظت الناس أخذهم البكاء وإذا وعظهم غيرك لا يبكون؟ قال: يا بني، ليست النائحة الثكلى كالمستأجرة. بقوله يابا لما بتخطب الجمعة الناس بتبكي، أما بتوعظ الناس الناس بتنصت، وغيرك الناس ينامون في خطبته. إيه الموضوع؟ قال له: يا ابني، ليست النائحة الثكلى كالمستأجرة. في فارق بين كلام يخرج من قلب مخلص وبين كلام يخرج من قلب ميت. فعلا ما خرج من القلب فعلا يصل إلى القلوب. وقيل لحمدون بن أحمد: ما بال كلام السلف أنفع من كلامنا؟ كلام الصحابة، كلام التابعين، ليه كان أنفع من كلامنا؟ مع أنه كلام موجز وقليل بس وقعه في القلب عظيم جدا. ليه؟ قال: لأنهم تكلموا لعز الإسلام ولنجاة النفوس ولرضا الرحمن، ونحن نتكلم لعز النفوس ولطلب الدنيا ولرضا الخلق. تلاقي مسائل كده اللي العلماء يسموها الطبوليات، مسألة نثرها ونعملها هيصة عشان ده عمل، ده مش ده حكاية. نحن نتكلم لعز النفوس ولرضا الخلق ولطلب الدنيا، هكذا قال حمدون. الحسن البصري سيد الواعظين في زمانه كان إذا وعظ أبكى. قال مرة لنفسه موبخا لنفسه: يا نفسي، تتكلمين بكلام الصالحين القانتين العابدين وتفعلين فعل الفاسقين المنافقين المرائين، والله ما هذه صفات المخلصين. تبقى أمامنا بوجه، وإذا خلوت بنفسك انقلبت إلى وجه آخر، هتخادع رب العالمين. الفضيل بن عياض قرأ: يوم يسأل الله الصادقين عن صدقهم فبكى، وقال: إذا كان رب العالمين سيسأل الصادقين عن صدقهم فماذا سيصنع بالكاذبين من أمثالنا. دول أئمة الإسلام، شوفوا الورع، شوفوا الإخلاص. وقال بعضهم: لا تنظر إلى اجتماع الناس حولك، فإنهم ينظرون إلى ظاهرك والله ينظر إلى قلبك. اوعى تغتر بعدد الناس في المسجد، إنك بقيت مشهور، اوعى. الناس ينظرون إلى الظاهر والله عز وجل ينظر إلى الباطن. ابن مسعود قال: لو تعلمون من نفسي ما أعلم لضربتموني بالنعال. وهو الطاهر الصالح المجاهد العالم، كل هذا هضما لحق النفس، كل هذا تواضعا، كل هذا من أجل البحث عن الإخلاص. محمد بن واسع يقول: لو كان للذنوب ريح ما جلس أحد إلي من نتن ريحي. مالك بن دينار يقول: لو وضع لي في بيتي بكل ذنب حجر لما بقي في بيتي موضع لقدم. ابن الجوزي يقول كلمة مدهشة حلوة قوي. خد بالك، ابن الجوزي ده أسلم على أديه يجي 20,000، مفيش زيه. من من علمائنا في الجيل بتاعنا أو اللي قبله أو عد كم جيل أسلم على يديه 20,000؟ ده فذ. كان بيقعد في مجلسه يجي 30,000 واحد في درسه في خطبة الجمعة. كان يحضر في كل جمعة ليسمع منه أمير المؤمنين تحت رجليه. ما فيش عالم عنده العز ده بقى. اسمع، قال ابن الجوزي: جلست يوما فرأيت حولي أكثر من 10,000 في درس العلم. قاعد بيقول الدرس، قاعد في الدرس بس 10,000. جلست يوما فنظرت حولي فرأيت أكثر من 10,000، ما منهم من أحد إلا وقد رق قلبه ودم